إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسيكون هذا بإذنه سبحانه وتعالى المجلس الأخير من شرح منظومة القواعد الفقهية، ونحاول أن نتمها مع صلاة العشاء، فإن لم يسعفنا سنكمل البقية المتبقية بعد صلاة العشاء إن شاء الله، ولم يبقى إلا اليسير القليل. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه، البيت 39: وكلما نشا عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. قوله رحمة الله تعالى عليه وكل ما نشا، أي كل ما نشأ وتولد. نشا يعني نشأ بالتسهيل، وهو ما تولد وتفرع عن الشيء، ما تولد وتفرع عن الشيء. عن المأذون، المأذون هو اسم مفعول من أذن يأذن إذانا، فهو مأذون، ومعناه أباح وسمح، معناه أباح وسمح، كقوله سبحانه وتعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، يعني حتى يسمح ويبيح لي ذلك. وتأتي أيضا، يأتي الإذن بمعنى سمع وأطاع، أيضا تأتي بمعنى سمع وأطاع، كما في قوله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. أذنت هنا بمعنى أطاعت وسمعت. ويأتي الإذن أيضا بمعنى أمر وقضى، بمعنى أمر وقضى، كما في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هنا أذن بمعنى أمر وقضى سبحانه وتعالى. أما اصطلاحا، المأذون والإذن هو الإعلام بإجازة الشيء والرخصة فيه، الإعلام بالإذن في الشيء والرخصة فيه، يعني يقال لك: أذنت لك بكذا في التصرفات الشرعية، بمعنى أنه رخص فيه وأباحه وأعلمك بإجازة هذا الشيء. القاعدة التي تندرج تحت هذا البيت، القاعدة أظن 24: ما ينشأ عن المأذون لا يضمن، ما ينشأ عن المأذون لا ضمان فيه أو لا يضمن، ما ينشأ عن المأذون فلا ضمان فيه. ويعبر الفقهاء أيضا على هذه القاعدة بقولهم: الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان. معنى هذه القاعدة أن الشارع الحكيم إذا أجاز فعل من الأفعال أو قول من الأقوال، فإذا ترتب على هذا القول أو على هذا الفعل أو على هذا التصرف إتلاف شيء أو أذية أو نحو ذلك، فلا ضمان على صاحبها. لماذا؟ لأنه إذا تولد عن الإذن الشرعي ضمان، كان هذا نوع من التناقض، يعني كيف يأذن الله عز وجل في شيء ثم يؤاخذ العبد بعد هذا الإذن؟ فلذلك معنى هذه القاعدة أن الله عز وجل إذا أباح أو أجاز شيئا، فإذا تولد عن هذا المأذون تصرف أو هذا التصرف أو هذا القول تلف أو نحو ذلك، فلا إثم ولا ضمان عليه. ويدخل فيه أيضا إذا أذن صاحب الشيء، يعني مالك الشيء، إذا أذن لغيره بالتصرف في ملكه فنشأ عن هذا الإذن إتلاف لملكه أو نحو ذلك، فلا ضمان على من أذن له، فلا ضمان على من أذن له. شروط هذه القاعدة: أولا، أن لا يكون الجواز الشرعي مقيدا بل يكون مطلقا، يعني أن لا يكون هذا الإذن مقيد، لابد أن يكون هذا الإذن مطلق، بمعنى لو أذن لك المالك أن تتصرف في ملكه بشرط السلامة، يعني مثلا أنا أو شخص يعيرك سيارته ولكن يقول لك أشترط عليك أن تردها سالمة، لا أجد فيها عيبا أو خدشا ونحو ذلك، فهنا إذن مقيد وليس مطلق، والمسلمون على شروطهم أو عند شروطهم كما جاء في الروايات. فهنا يجب لو أتلفت شيء من هذا المعار من سيارة ونحو ذلك ففي هذه الحالة يجب عليك الضمان، فلا بد أن يكون الإذن مطلقا. فقولنا الإذن ينافي الضمان، المقصود به الإذن المطلق وليس الإذن المقيد. ثانيا الشرط الثاني أن لا يكون الجواز الشرعي المترتب عليه إتلاف المال لمصلحة نفس المتلف، لا بد أن لا تكون لنفس المصلحة. بمعنى مثلا الآن أذن الله عز وجل للمضطر أن يأكل من الميتة وأن يشرب من الخمر أو أن يدفع عنه الهلاك ولو بالسرقة، ولكن الإنسان كما ضربنا لهذا مثلا لو شارف على الهلاك ثم وجد شاة فذبحها لينقذ نفسه، هل هنا نقول بما أن الشارع قد أذن له في هذا التصرف فلا ضمان عليه أم أنه يجب عليه الضمان؟ الجواب يجب عليه الضمان. لماذا؟ لأن شرط الإذن الشرعي ألا تكون مصلحته لمن أتلف، ألا تكون مصلحته لمن أتلف. مسألة تندرج تحت هذه القاعدة، إذا أذن المالك لغيره أن يتصرف في ماله، إذا أذن المالك لغيره أن يتصرف في ماله أو يتصرف في ملكه فهل يجب عليه الضمان إذا أتلف شيئا؟ مفهوم السؤال؟ يعني هذه المسألة عبارة عن استشكال أو عن سؤال. إذا أذن المالك لغيره أن يتصرف في ملكه ثم صدر عن هذا الإذن إتلاف لهذا الملك، هل يجب عليه الضمان أم لا؟ الجواب نعم نعم أيوة، وإذا لم يكن مفرطا فلا ضمان عليه. وجه آخر، إذا اشترط عليه السلامة ففي هذه الحالة يجب عليه الضمان، إن لم يشترط فلا يجب. وجه آخر نعم، لا احنا نتكلم على مسألة الإذن فقط. وجه آخر، الآن إذا كان التصرف في حيز المأذون له فلا ضمان عليه، إن تجاوز حيز المأذون فيه فهنا يجب ماذا عليه؟ الضمان. مثاله مثلا أعارك سيارة لتركب فيها فنقلت فيها متاعا ثقيلا فتسبب في إتلافها، فهنا هل تصرفت على الوجه المأذون أم زدت على الوجه المأذون؟ الجواب زدت، فما تولد عن الزيادة ها هنا يجب فيه الضمان. تطبيقات هذه القاعدة، إذن ثلاث حالات ذكرناها لكم في التفصيل بين ما يضمن فيه في المأذون له وما لا يضمن. تطبيقات هذه القاعدة، مثلا لو حفر إنسان في ملكه الخاص، عنده حديقة وعنده بيت، فحفر بئرا أو أعد بئرا فجاءت شاة أو حيوان فسقط فيه فمات، فهنا هل يجب عليه الضمان أو لا يجب عليه الضمان؟ لا يجب عليه الضمان. لماذا؟ لأنه تصرف على نحو مشروع في ملكه، وهذا الحيوان إنما تعدى على ملكيته، بخلاف من حفر في طريق الناس حفرة ثم جاء حيوان أو سيارة أو إنسان فسقط في هذه الحفرة، فهل يجب عليه الضمان أم لا؟ يجب عليه الضمان. لماذا؟ لأنه تصرف في غير ملكه على وجه لم يأذن فيه الشرع. أيضا لو حد القاضي، وهذه ضربنا لها مثل لأن بعض القواعد متداخلة، لو حد القاضي حدا من الحدود الشرعية فتولد عنه موت من وقع عليه الحد، مثلا قطع اليد أو نحوها، ففي هذه الحالة هل يجب عليه الدية والقود والضمان أم لا تجب؟ الجواب لا تجب، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان، وإذا أذن الشرع المأذون فيه فلا ضمان فيه. ننتقل إلى البيت الذي يليه. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. قوله رحمة الله تعالى عليه وكل حكم، شرحنا ما معنى الحكم لغة واصطلاحا، ولكن هنا الناظم هل عنا به الحكم الشرعي أم سائر الأحكام التي تكون بين الناس من التصرفات؟ نعم، هو الأصل أنه سائر الأحكام، ولكن قوله لشرعته يدل على أنه قصد بالحكم الشرعي، هذا هو المقصود. نعم، قوله مع علته، العلة لغة تطلق على عدة معاني. المعنى الأول هي العرض المؤثر، العرض المؤثر، مثل ما تقول علة المرض، أي العرض الذي يؤثر فيه المرض ويتسبب فيه. أيضا تأتي بمعنى الداعي للأمر، الداعي للأمر يعني الموجب للأمر، مثل تقول علة إكرام زيد لعمر، علة إكرام زيد لعمر لعلمه وإحسانه، يعني لماذا أكرمه؟ لأجل هذه العلة، فتكون ماذا؟ بمعنى الداعي للأمر والموجب له. وتأتي بمعنى أيضا العلة بمعنى الدوام والتكرار، بمعنى الدوام والتكرار أيضا، يعني شيء إذا تكرر يقال له عللا، مثل ما قولهم شرب عللا أو عللا بعد نهل، وهذا من أمثال العرب. وفي الاصطلاح عرفوا العلة بأنها الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم بوضع الشرعي، الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم بوضع الشرعي. فقولهم مثلا الوصف معناه الوصف القائم ماذا؟ بالغير. الوصف معناه الوصف القائم بالغير، يعني ليس الوصف الذاتي. وقولهم المعرف معناه الذي جعله الله عز وجل علامة للحكم، يعني نعرف الحكم عن طريق هذه العلة، المعرف معناه العلامة. وقوله كالإسكار مثلا، الإسكار علامة على تحريم الخمر، لأن الله عز وجل جعل الإسكار علامة لهذا الحكم وهو التحريم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وما أسكر قليله فكثيره، أو ما أسكر كثيره فقليله حرام. بمعنى نحن هل كنا نعرف قبل مجيء تحريم الخمر وربطه بعلة الإسكار، هل كنا نعرف بأن الخمر حرام؟ ما كنا نعرف، فرغم أن هذه العلة كانت موجودة فيه وهي الإسكار. إذن لابد من وضع الشارع لهذه العلة، فالعلة لا تكون إلا بوضع الشارع سبحانه وتعالى. قوله دائر، الدائر يعني من دار يدور دورانا، وهو مصدر من تحرك الشيء وعوده، من تحرك الشيء وعوده. نعم نعم. الآن قد تكون العلة والحكمة بمعنى واحد، وهذا إذا ما كانت الحكمة وصفا ظاهرا منضبطا، بخلاف إذا كانت الحكمة وصف ظاهر غير منضبط، أو وصف خفي، يعني أوجه الاتفاق بين العلة والحكمة، وإن كان يعني حتى لا تتشتت المسائل. الآن الفرق بين العلة والحكمة، أولا أوجه الاتفاق، الحكمة وصف والعلة وصف، كلاهما ماذا؟ أوصاف قائمة بالغير. الفرق بين الحكمة والعلة أن الحكمة، أن العلة لابد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا، بخلاف الحكمة فإنها قد تكون وصفا ظاهرا منضبطا فتكون بمعنى العلة، وقد تكون ماذا؟ وصفا ظاهرا غير منضبط، أو وصفا خفيا. أعطيك مثال الآن بالنسبة للسفر، ما هي حكمة إباحة القصر في السفر؟ ما هي الحكمة؟ هي رفع المشقة. الآن المشقة هل هي وصف ظاهر؟ الجواب ظاهر. هل هي وصف ظاهر منضبط؟ غير منضبط، لأن ما يشق على زيد قد لا يشق على عمرو، فهناك خلاف بون بينهما بخلاف العلة. لذلك مثلا الله عز وجل حينما قال، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وقال سبحانه وتعالى: إلا عن تجارة أو تجارة عن تراض منكم. فجعل علة إباحة البيع، أو من علل إباحة البيع، هو التراضي. الآن الرضا محله القلب صحيح، ولكن موجبه القبول والإيجاب. الآن القبول والإيجاب حينما تكلم قبلت بعتك وقبلت، هل هذا وصف ظاهر؟ الجواب ظاهر. منضبط ولا مش منضبط؟ منضبط. إذن العلة تكون وصف ظاهر منضبط، بخلاف الحكمة قد تكون وصفا ولكن عادة لا تكون إما غير ظاهرة وإما ماذا؟ غير منضبطة. لذلك الشارع الحكيم إنما يربط الأحكام بالعلل، لأنها ظاهرة ومنضبطة ولا تتغير، بخلاف الحكم فإنها تتغير من زمان إلى مكان ومن فلان إلى علان، لذلك الله عز وجل لا يربط بها الأحكام. قال رحمة الله تعالى عليه: دائر، قلنا من الدوران. وفي الاصطلاح ما هو الدوران؟ هو وجود الحكم مع وجود الوصف، مع وجود الوصف، وجود الحكم مع وجود الوصف، وانعدام الحكم مع انعدام الوصف. هذا معنى الدوران. إذا وجد الحكم وجد، أو وجد الوصف وجد الحكم، وإذا انعدم الوصف انعدم الحكم. مثل الآن المشروب، إذا وجد فيه وصف الإسكار وجد فيه حكم التحريم، وإذا انعدم فيه وصف الإسكار انعدم فيه وصف التحريم. وبعض العلماء كالإمام الآمدي وغيره يسمي الدوران، يعني وجود الشيء، أو دوران الحكم مع علته وجودا عدما، يسميه الطرد والعكس. الطرد والعكس، الطرد معناه ملازمة الحكم للوصف، والعكس معناه مفارقة الحكم للوصف، يعني بمعنى واحد. الطرد معناه إذا وجد الحكم وجد، يعني شيء طردي مضطرد، إذا وجد الحكم أو وصف وجد الحكم، والعكس معناه إذا انعدم الوصف انعدم الحكم. قوله: قد أوجبت، من أوجب إيجابا أي جعله ملازما للشيء، أي جعله ملازما للشيء وموجدا له. وقوله: لشرعته، أي ما شرعه الله عز وجل لعباده. فالعلة ملازمة للحكم بوضع الشارع كما بينا قبل قليل. القاعدة المندرجة تحت هذا البيت: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، نعم، يعني هذه القاعدة واضحة، بمعنى أنه إذا وجد الوصف الذي هو علة للحكم وجد الحكم، وإذا انعدم انعدم الحكم. العلماء يضربون لذلك أمثلة، من هذه الأمثلة: الماء الكثير إذا تنجس وقعت فيه النجاسة وتغيرت أحد أوصافه الثلاث. سواء عندك بركة من الماء وقعت فيه نجاسة فغيرت لونه أو ريحه أو طعمه، الأوصاف الثلاث، فهنا صار نجسا. فلو أن هذا الماء صار بعد مدة دون تدخل صار نقيا وتغيرت أوصافه الثلاث، يعني صار طعمه مستصاغا وريحه غير نتنة، وأيضا صار لونه يعني اللون الطبيعي، فهنا هل الماء يصير طاهرا ولا يبقى على نجاسته؟ يصير طاهرا. فإذا إذا تغيرت الأوصاف وجدت النجاسة، وإذا رجعت الأوصاف إلى الأصل رجعت الطهارة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أدلة هذه القاعدة منها يعني أدلة كثيرة، منها الحديث الذي ذكرناه لكم الذي رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، وذلك لما جاء بعض الفقراء من الأعراب إلى المدينة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار من أجل التصدق على هؤلاء الفقراء، ثم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال إنما كنت نهيتكم عن الدافة، وهذا الحديث ذكرناه فيما مضى، فقال والآن كلوا وتصدقوا وادخروا، كلوا وتصدقوا وماذا وادخروا. فالآن لما زالت العلة رجع الحكم إلى الأصل، فالعلة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. المسألة الأولى التي تندرج تحت هذه القاعدة حقيقة العلة، حقيقة العلة، يعني هذه المسألة مسألة عقدية بحتة، هل السبب يؤثر في المسبب؟ هل العلة تؤثر في الحكم حقيقة أم لا؟ في المسألة 3 مذاهب. مذهب الأشاعرة الذين يقولون بنفس الأسباب قالوا بأن العلة هي أمارة في الحكم، أمارة فقط، علامة، وإلا هي لا تؤثر في الحكم أبدا. فهم مثلا يقولون النار غير محرقة، وإنما جعل الله عز وجل النار علامة لوجود الإحراق، مذهبهم في نفي السببية. المذهب الثاني هو مذهب المعتزلة على جريا على نفيهم للقدر، قالوا بأن السبب يؤثر بنفسه، العلة تؤثر بنفسها في وجود الحكم. أما المذهب الثالث وهو مذهب أهل السنة والجماعة قالوا بأن العلة هي الوصف المؤثر، ولكن بماذا؟ بنفسه ولا بجعل الله سبحانه وتعالى؟ بجعل الله سبحانه وتعالى. فهم أثبتوا التأثير للعلة ونفوا أن تكون، يعني توسطوا بين الأشاعر والمعتزلة، قالوا بأن العلة هي وصف يؤثر في الحكم ولكن ليس بذاته ولكن بجعل الله سبحانه وتعالى. وضربنا لكم قضية الخمر، الإسكار كان موجود، ولكن لولا أن الشرع قد جعل الإسكار علة للتحريم لما قلنا بتحريم المسكرات والخمور ونحوها. المسألة الثانية شروط العلة المعتبرة، شروط العلة المعتبرة. أولا لا بد أن تكون العلة، يعني الأصوليون بعضهم توسع في هذا الباب في شروط العلة، بعضهم أوصلها إلى 20 تقريبا، ولكن الصحيح أنها لا تخرج عن 5 أو 6 شروط. الشرط الأول أن تكون وصفا ظاهرا، أو أن تكون العلة وصفا متعديا، أن تكون العلة وصفا متعديا، بمعنى أن هذا الوصف لا يكون مقصورا على الأصل، يعني يوجد في الفروع. الآن الإسكار موجود في الخمر ولكنه موجود في مشروبات أخرى، وفيه أحيانا الأمور التي تستنشق، أحيانا في الإبر، أحيانا في الحبوب، موجود في أشياء كثيرة. إذن هذا الوصف ليس قاصر على الخمر، لأنه لو كانت العلة وصف قاصر وهو ما يسمى بالعلة القاصرة، فهنا ما الذي نستفيده من هذه العلة؟ لأن لا توجد فروع أخرى. ولذلك العلماء مثلا في علة الربا في النقدين، علة الربا في النقدين الذهب والفضة، فمثلا مذهب الظاهرية قالوا بأن العلة هنا قاصرة موجودة فقط في الذهب والفضة، لا تتعدى إلى الغير. ومذهب الجمهور أن العلة هنا ليست قاصرة، متعدية، والعلة هنا الثمنية، فما كان ثمنا يشترى به ويباع فيأخذ حكم الذهب والفضة. وبالتالي الآن قالوا بأن الورق، الآن يعني الزمن الأول كانوا يبيعون بالدينار الذهبي والدرهم الفضي، ثم بعد ذلك الناس احتاجوا إلى إيجاد مثل هذه الورق، الآن الورق الآن تأخذ حكم الذهب والفضة. وبالتالي الآن فيه مسألة مستجدة الآن، أعطيكم مثال، نصاب الزكاة العام الماضي كان 50 مليون تقريبا. نصاب الزكاة في هذا العام 39,900,000، يعني قرابة 40 مليون. كيف تغير؟ رغم أنه مفروض زكاة الذهب هي نفسها ربع العشر من تقريبا 86 غرام تقريبا، لا يتغير، ولكن لأن الدينار مرجعيته ذهب، والذهب نزلت قيمته في الأسواق العالمية وحتى في الأسواق المحلية، إذن صارت حسبة الزكاة أقل من العام الماضي. إذن قلنا بأن العلة في النقدين إنما هو الثمنية، وبالتالي قيل بأن هذه الأوراق سواء كانت النقود من ورق أو كانت من حديد أو كانت من نحاس كلها تأخذ حكم ماذا؟ حكم الدينار والذهب من حيث وجوب التقابض، من حيث الاختلاف في أو من حيث الزيادة عند اتحاد الجنس ونحو ذلك. إذن الشرط الأول أن تكون العلة متعدية وليست قاصرة. الشرط الثاني أن تكون العلة وصفا ظاهرا جليا، أن تكون الوصف العلة وصفا ظاهرا جليا، أي وصفا ظاهرا محسوس نراه بالحواس، إما يرى أو يسمع أو يشم، أو المهم يكون ماذا يدرك بالحواس، هذا هو ماذا الظاهر. وأيضا أن تكون جليا معناه أن العلة لا تكون خفية، لأن العلة الخفية كيف يربط بها الحكم؟ لابد أن تكون العلة ماذا؟ ظاهرة. لذلك أنتم مثلا كما ضربنا لكم قبل قليل مثال قول الله سبحانه وتعالى إلا عن تجارة، أو قول الله سبحانه وتعالى تجارة عن تراض منكم، فجعل من شروط ومن علل إباحة البيع هو وجود التراضي. والرضا محله أين؟ القلب. والموجود في القلب هل هو ظاهر أو خفي؟ الجواب خفي. ولذلك الله عز وجل أقام مقامه الإجاب والقبول حتى يكون وصفا ظاهرا جليا، وإلا لو ربطه بالقلب فكيف نعرف مكنونات القلوب؟ أيضا مثلا المرأة خصوصا البكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار بهذا الحديث أن البكر عادة تستحي إذا سألها والدها أو سألها يعني وليها هل أنت راضي، عادة لا تستطيع، وهي لا بد أن تظهر ما في قلبها بالقول، فجعل الله عز وجل السكوت هذه الحالة بمقام الكلام، وهذا حتى يعلق الحكم بشيء ظاهر جلي وليس بشيء خفي مستتر. الشرط الثالث أن تكون العلة وصفا منضبطا، أن تكون وصفا منضبطا، كما قلنا الوصف المنضبط هو الذي لا يختلف فيه زيد وعمر. لذلك الآن العلة في إباحة القصر في السفر هو السفر نفسه، لن يختلف الناس في السفر، السفر معروف عرفا وشرعا ولغة، وإن كان اختلفوا في حده ولكن السفر معروف، بخلاف المشقة هي وصف ظاهر ولكنه ماذا غير منضبط. الإسكار وصف ظاهر ومنضبط. قد يقول قائل الآن بعض الناس يحتاج إلى لتر خمر حتى يسكر، وبعضهم ماذا الكأس الصغير يسكره خصوصا إذا كان من المبتدئين، فالجواب كيف نجيب على هذا الإشكال؟ أحسنت، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، يقول من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه أقام الحد على من شرب قطرة من خمر، معروف أن قطرة من خمر لا تسكر، فمن شرب قطرة من خمر أقيم عليه الحد. قال ولم يقم الحد على من شرب الأرطال من الأبوال، البول الآن نجس صح ولا لا؟ فمن شرب البول هل يعني لو شرب 20 لتر من البول لا يقام عليه الحد؟ وهذا لأنه هذا ذكره في قضية التفريق بين الوازع الطبعي والوازع الشرعي. الشاهد أنه ما أسكر كثيره فقليله حرام. أيضا أن تكون الشرط الرابع أن تكون العلة مناسبة للحكم، أن تكون العلة مناسبة للحكم، يعني أن تكون تظهر وجه الحكمة من الربط بين العلة وبين الحكم، تظهر وجه الحكمة من ربط العلة. الآن لما جعل الله عز وجل الإسكار علة لتحريم الخمر، هل هذا وصف مناسب للحكم؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الإسكار يؤدي إلى ذهاب العقل، وذهاب العقل يؤدي إلى التعدي في التصرفات، تصرف الإنسان بالنسبة لنفسه أو بالنسبة لغيره. الشرط الخامس، لابد أن تكون العلة سالمة بحيث لا تخالف نصا قطعيا ولا إجماعا، أن تكون العلة سالمة بحيث لا تخالف نصا قطعيا ولا إجماعا. العلة عادة يلجأ فيها إليها في أي باب؟ في باب القياس، أحسنت. والقياس هل يعمل به بوجود النص والإجماع؟ لا يعمل به. إذن من شرط اعتبار العلة أن تكون سالمة، لا تناقض إجماعا ولا نصا شرعيا. مثاله الآن، النص الشرعي قد جاء بوجوب قضاء المرأة أو بوجوب وجود الولي في نكاح المرأة، فلا تزوج المرأة إلا بولي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. هذا هو ماذا؟ النص الشرعي. لو أردنا أن نعمل قياسا ونحدث علة فنقول أليست المرأة حرة في تصرفها وفيما تملكه بدليل أنها تبيع وتشتري ما تشاء، فلماذا لا نقيس مسألة الزواج والنكاح فتزوج نفسها بما أنها تملك أمر نفسها؟ فهنا القياس ناقض نصا شرعيا. ومثال أيضا في مناقضة الإجماع، الآن الله عز وجل قد أمر بالنسبة أو في قضية السفر، قد أسقط الله عز وجل الصيام عن المسافر، بمعنى أنه يجوز له أن يفطر في حالة السفر. فلو قال إنسان إذا نقيس عليها مسألة الصلاة فتسقط عليه ماذا أو عنه في حالة السفر، فهل هذا القياس صحيح باعتبار هذه العلة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ناقض إجماعا، لأنه أجمعت الأمة على أنه يقصر في أو أن الصلاة باقية في السفر وأن الصيام يسقط في حال السفر. نأتي الآن إلى الشرط السادس. نعم لا، العلة الآن الأصل إنما هي بوضع الشرع، ولكن مسالك التعليل، وإن كان هذا يعني يحتاج إلى تفصيل ويعني شرح مطول، إما أن تكون ب يعني العلماء يسمون هذا المبحث الأصولي يسمونه بمسالك التعليل، يعني كيف نستنبط العلة. فالعلة إما أن تأتي بالنص الصريح كقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فهنا نطق النبي صلى الله عليه وسلم بالعلة، وإما أن يكون بالإيماء، وإما أن يكون بالدوران، وإما أن يكون بما يسمى بالصبر والتقسيم. يعني هناك تقريبا أكثر من 20 مسلك من المسالك التي من خلالها العلماء يتوصلون إلى تحديث أو تحديد العلة. نعم. لسالمة معناها أنها لا تناقض. احنا لما قلنا سالمة معناها أنها لا تناقض، يعني لا يأتي نص يعارضها. تمام. نعم. يعني الآن العلماء عندما يستنبطون أي علة من العلل، فلو جاء شخص وقال يا جماعة هذه العلة التي استنبطتموها تناقض نصا شرعيا، ففي هذه الحالة يسقط الاستدلال بهذه العلة، لأن العلة كما قلنا يلجأ إليها. وين تظهر فائدة العلة؟ تظهر في مسائل القياس، لأن القياس هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما. فلو أن النص يقول لك بأن حكم هذا الفعل هو كذا، ثم أنت تأتينا بقياس تناقض هذا الحكم، هل نسلم لك بهذا القياس وهذه العلة؟ لا نسلم، مثل ما ذكرنا في قضية السفر الصلاة والصيام، ومثل ما ذكرنا أيضا في قضية المرأة تزويجها لنفسها، هذا هو المقصود. الشرط السادس أن تكون العلة مضطردة، أن تكون العلة مضطردة يعني كلما وجدت العلة وجد الحكم، هذا معناه الاضطراد، كلما وجدت العلة وجد الحكم. المسألة الثالثة، أنا أرجو أن الأسئلة ترجئوها حتى نكمل يعني الأبيات، لأن إن شاء الله اليوم نكمل هذه المنظومة التي طالت بنا. المسألة الثانية استثناءات القاعدة. احنا قلنا بأن القاعدة تقول الحكم يوجد أو يدور مع علته وجودا وعدما، ولكن هذا ليس على إطلاقه. أولا ما كان له، يعني الحكم إذا كانت له أكثر من علة، الحكم إذا كان له أكثر من علة، فوجود بعض العلل لا يوجد الحكم دون غيرها، فوجود بعض العلل لا يوجد الحكم دون غيرها، لابد تجتمع كل العلل حتى يوجد الحكم. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأصناف الربوية، فذكر النقدين ثم ذكر المطعومات الأربع، فذكر التمر والأقيط والزبيب والشعير على خلاف الروايات. الآن العلماء اختلفوا في علة المطعوم، النبي صلى الله عليه وسلم الآن ذكر أربع مطعومات، فهل معنى أنه الربا يجري فقط في هذه الأربع أم أنه يقاس عليها غيرها؟ العلماء اختلفوا، الظاهرية قالوا بأنها علة قاصرة على مذهبهم الأول، والجمهور على أنها علة متعدية فأوجدوا هذه العلة واختلفوا، فقيل بأن من العلل القوت والإدخار، أن يكون مما يقتات يعني من الطعام ومما يدخر، مما يقتات ومما يدخر، ومنهم من قال مما يقتات ويدخر ويكال ويوزن، يعني ثلاث علل. فالآن لو جئنا مثلا طعام يؤكل فقط، لأن العلة أنه لا بد أن يكون مما يؤكل، العلة الثانية أن يكون مما يدخر يعني لا بد نستطيع أن ندخره، الثالث لا بد أن يكون مما يكال يعني بالكيل أو يوزن. لو جئنا مثلا إلى طعام فقط يؤكل ولكنه لا يدخر ولا يكال ولا يوزن، هل نقول بأنه صنف ربوي؟ الجواب لا، لأنه تحققت علة دون العلل الأخرى. إذن يستثنى من هذه القاعدة إذا كان للحكم عدة علل، يعني علل متعددة، فوجدت بعضها دون بعضها، فهنا الحكم لا يدور مع علته وجودا وعدما. الثاني الحكم الذي يبقى مع انتفاء علته، الحكم الذي يبقى مع انتفاء علته، أحيانا ترتفع العلة ويبقى الحكم، مثاله نعم الاطباع والرمل وغيرها. الآن ذكرنا لكم هذا المثال، الاطباع والكشف على الكتف والرمل اللي هو المسارعة في الخطى في الطواف، فقلنا بأن هذه كانت لعلات إظهار الجلد للمشركين لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه العلة ارتفعت ولكن الحكم باقي، فهذا استثناء، فهنا الحكم وجد مع انتفاء علته. النوع الثالث هو الحكم إذا كان الحكم مبنيا على علة ظنية، إذا كان هذا الحكم مبني على علة ظنية وليست علة صحيحة، يعني علة موهومة. مثال ذلك الآن الرخص المتعلقة بالسفر، لماذا أباح الله عز وجل؟ لأنها مظنة المشقة، لأنها ماذا؟ مظنة المشقة، فإن هذه الرخص تستمر ولو لم توجد تلك العلة، لأن الشرع إنما أباح للمسافر أنه يقصر الصلاة ويزيد في المسح على ثلاث أيام و أيضا يفطر في حال صيامه ونحو ذلك، لأنها مظنة، مظنة المشقة، يعني إنسان يظن أنه سوف يشق عليه، ولكن لو سافر ولم يجد أي مشقة، يعني كما يقال طائرة خمس نجوم ولم يصبه أي مشقة، فهل هنا نقول بأنه الحكم غير موجود؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الحكم لا بد أن لا يبنى على علة ظنية. نأتي الآن إلى الأبيات التي تليها. قال رحمة الله تعالى عليه: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما، أو عكسه فباطلات فعلما. قوله رحمة الله تعالى عليه وكل شرط لازم، شرحنا معنى الشرط ومعنى اللازم. قوله للعاقد، العاقد اسم فاعل من العقد، والعقد هو أو العاقد هو من أبرم عقدا، هو من أبرم عقدا ما بموجبه يحصل له آثار ما تعاقد عليه، بموجبه يحصل له آثار ما تعاقد عليه، يعني هذا هو العاقد. العاقد هو الذي يبرم، هو الذي يقوم بهذا العقد، والعقد هو الذي من خلاله يحصل المرء على آثار العقد، سواء كانت معاملات البيع والشراء من خلاله يحصل على المبيع على السلعة، أو كانت عقود في الأنكحة من خلاله يستحل تلك المرأة ونحو ذلك من العقود. قوله البيع، البيع لغة مصدر من بعت، يقال باع يبيع، وهي من ألفاظ الأضداد، من ألفاظ الأضداد، يعني باع وابتاع، مثل اشترى وشرى، فباع معناه أعطى أو قدم سلعة، وابتاع معناه اشترى، فالبيع يأتي بمعنى الملك وبمعنى الشراء. واشتقاقه، البيع اشتقاقه من الباع، لأن الإنسان يمد باعه من أجل أن يعطي ومن أجل أن يأخذ، يأخذ في حالة البيع، أنت تعطي ببائعك بيدك وتستلم ماذا؟ بيدك، لذلك سمي بيعا. أما شرعا فقيل في تعريفه: هو مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا، مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا، يعني البيع هو عبارة عن مبادلة الأموال، والمال ليس فقط الدراهم، لا، لذلك البيع يقسمونه إلى ثلاث أقسام: مبادلة سلعة بسلعة، هذا يسمى مقايضة، ومبادلة نقود بنقود، هذا يسمى صرف، ومبادلة سلعة بنقد، هذا يسمى البيع المطلق، فكل هذا يعتبر من المال. نعم. النكاح، النكاح في الأصل هو الضم، النكاح في الأصل هو الضم، وسمي النكاح الشرعي نكاح لأنه يضم بين الرجل والمرأة، كما قال الشاعر: إن القبور تنكح الأيام، النسوة الأرامل اليتامى، يعني القبور تنكح الأيام، يعني تضم الأيام. ويسمى النكاح أيضا، ويطلق النكاح على الوط، يطلق النكاح على الوط، ويطلق على مجرد العقد، يعني العقد الزوجي يسمى نكاحا، والوطء أيضا يسمى نكاحا. أما شرعا، النكاح شرعا هو عقد على استباحة البضع، البضع اللي هو الفرج، هو عقد على استباحة البضع قصدا بوجه شرعي، قصدا بوجه شرعي. القاعدة التي تندرج تحت هذا البيت: الأصل في الشروط اللزوم، الأصل في الشروط اللزوم. الآن حاصل كلام الناظم رحمة الله تعالى عليه في هذا البيت حول أمرين اثنين: الأمر الأول أن الشرط لازم في العقد، أن الشرط لازم في العقد، معناه إذا وضع شرط وجب على المتعاقدين ماذا؟ لزوما الاتيان به، الشرط لازم في العقد. والثاني أن كل شرط باطل لا يصح ولا يلتزم به. الشرط الثاني أو الأمر الثاني أن كل شرط باطل فإنه لا يصح ولا يلتزم به. وهذه القاعدة مبنية على الحديثين المشهورين، منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه قال: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، وفي رواية: المسلمون عند شروطهم. المسألة التي تتضمن هذه القاعدة أو المسألة الأولى: هل الشرط الباطل يبطل العقد أم لا؟ هل الشرط الباطل يبطل العقد أم لا؟ يعني الآن لو أن هناك متعاقدان فاشترط أحدهما شرطا باطلا، فهل هذا الشرط يبطل العقد؟ يعني إذا كان بيعا خلاص لا يتم، وإذا كان زواجا يبطل أم لا؟ الجواب: ما هو التفصيل؟ لا، ليس يرجع إلى المتعاقدين، يرجع إلى طبيعة الشرط. فإن كان الشرط يناقض أصلا من وركنا من أركان البيع فهذا يبطله. إذن المسألة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى إذا كان هذا الشرط يعطل ركنا من أركان العقد، إذا كان هذا الشرط يعطل ركنا من أركان العقد فإنه يبطل العقد بالكلية، يبطل العقد بالكلية. أنا أقول لك ماذا؟ أبيعك هذه السلعة مثلا، أبيعك ما في المحفظة بشرط ألا ترى، فهنا يناقض ركن من أركان البيع وهو العلم بالمبيع. مثل الآن مكان تباع، ما أدري إذا ما زالت موجودة، هذه يبيعون الأكياس المغلقة أو بعض الحقائب المغلقة، خصوصا يعني ما، نعم، ما تقوم الجمارك بسحبه وغير ذلك. فهنا يشترطون عليك أنك لا تفتح، تزايد على شيء مجهول، فهنا الشرط باطل لأنه صادم ركن من أركان البيع وهو العلم بالمبيع، إذن يبطل العقد بالكلية. النوع الثاني إذا كان الشرط لا يبطل العقد، يعني لا يبطل ركن من أركان العقد، فهنا يصح العقد ويبطل الشرط، يصح العقد ويبطل الشرط. مثل مثلا خلونا من البيوع، مثل في الأنكحة، يقول لك الولي أب المرأة أو البنت: أزوجك إياها بشرط ألا تسافر بها، لا تسافر معك. فهنا العقد صحيح ولكن الشرط باطل. لماذا؟ لأن هذا الشرط ينافي قوامة الرجل، الرجال قوامون على النساء، صحيح هو الأب له حق التعظيم والتبجيل، ولكن القوام بالزواج انتقلت إلى الرجل، فإذا لم يسافر بها فما بقي لي قوامته. المسألة الثانية: أنواع الشروط الجعلية في العقود والمعاملات. نحن قلنا بأن، ذكرناها أمس، بأن الشروط على نوعين: هناك شرط شرعي وهناك شرط الجعلي أو الوضعي، يعني الذي يضعه المتعاقدان. الشروط الجعلية في العقود والمعاملات تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول: ما وافق مقتضى العقد، ما وافق مقتضى العقد، يعني لا يعارض مقتضى العقد، وهذا صحيح ولازم، هذا صحيح ولازم، نعم، هذا صحيح ماذا؟ ولازم، يعني يلزم المتعاقدان الوفاء به. كم مضى على الصلاة؟ 4 دقائق، نعم. القسم الأول ما وافق مقتضى العقد، كما نبهنا إن شاء الله سوف نواصل بعد العشاء، يعني ممكن نصف ساعة حتى نصرحكم صراحا جميلا إن شاء الله. وهذا النوع على ثلاثة، أو هذا القسم على ثلاثة أنواع. النوع الأول شرط يوافق مقتضى البيع، شرط يوافق مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن، يعني أنا أشتري منك وأقول لك بشرط ماذا؟ أن تسلمني السلعة نتقابض، فهذا يوافق مقتضى العقد. أيضا ما كان من مصلحة العقد، يعني شرط من مصلحة العقد، مثل مثلا أشترط عليك، أشتري منك سلعة وأشترط عليك أنه لا أعطيك الثمن كاش وإنما أقسطه لك، فهذا شرط صحيح لأنه ماذا؟ يدخل في مصلحة العقد والمتعاقدين، بشرط أن لا يكون في الذهب والفضة وفي العملات الأجنبية أو حتى في العملات المحلية. نعم. الأمر أو النوع الثالث هو الشرط الذي فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري. إذا كان شرط فيه نفع معلوم للبائع والمشتري فهنا شرط لازم لأنه لا ينافي مقتضى العقد، مثل أنا أشتري منك سلعة وأشترط عليك أن تنقلها إلى بيتي، في هذه الحالة هذا شرط لازم لأنه لا ينافي مقتضى العقد. وإن كان العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، ولكن الصحيح أنه ماذا؟ أن الشرط صحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جابرا باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ماذا؟ اشترط ظهره إلى المدينة، يعني أن يحمله إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني، قلنا احنا ثلاث أقسام إنما هما قسمان فقط. القسم الثاني هو ما ينافي مقتضى العقد، ما ينافي مقتضى العقد، وهذا شرط فاسد. إذا كان الشرط ينافي مقتضى العقد فهو فاسد، وهو على ثلاثة أنواع نوجزها. أولا ما يبطل العقد من أصله، ما يبطل العقد من أصله، إذا كان الشرط يبطل العقد أو ركن من أركانه فهنا عقد فاسد، مثل مثلا أقول لك أبيعك سيارتي بشرط أن تبيعني سيارة أخرى، أو أزوجك ابنتي بشرط أن تزوجني ابنتك، فهذا ماذا؟ شرط باطل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل سلف وبيع ولا شرط أو شرطان في بيع. الثاني ما يصح معه البيع ويبطل الشرط، يعني البيع يصير صحيح ولكن ماذا؟ الشرط باطل، مثل اشتراط البائع على المشتري أنه لا يبيع هذه السلعة، وهذه موجودة خصوصا في بيع السيارات، يبيعك السيارة ولكن يشترط عليك أنك لا تبيعها، ولا تبيعها إلا بعد 5 سنوات 10 سنوات على حسب شروطهم، فهنا العقد صحيح والشرط باطل، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه العقد ماذا هنا برمته باطل. النوع الثالث ونختم به هو ما لا ينعقد به البيع أصلا، يعني شرط لا ينعقد به أصلا البيع، أقول لك أبيعك السيارة بشرط أن يرضى أبي، فأنا علقته ماذا؟ على رضا أبي، فهنا ماذا؟ الشرط أو البيع علق على شرط موهوم، يعني شرط لا يمكن ماذا؟ أن نتحقق منه في حالة البيع، فلذلك لا ينعقد البيع أصلا. هذا وبقية النظم هذا نكمله بعد الصلاة، فاصبروا اليوم إن شاء الله نكمله، ما بقي إلا شيء القليل، يمكن نصف ساعة وننصرف. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. يقول الناظم رحمة الله تعالى عليه، البيت 43: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. فقوله رحمة الله تعالى عليه القرعة، هي صفة معروفة تستعمل عند إرادة اختيار الشيء، عند إرادة اختيار الشيء دون قصد التعيين المسبق. هي عادة إما أن تكون بالأزلام أو تكون بأي أداة من الأدوات من أجل تعيين فرض مبهم له استحقاق لا يعلم كنهه مسبقا. قوله المبهم هو اسم مفعول من الإبهام، وهو ضد التعيين للشيء. الشيء المبهم يعني الشيء الذي لا يعلم تعيينه. نعم. وقوله التزاحم من الازدحام، وهو ضد السعة، وهو بمعنى التضايق، يعني الشيء إذا ضاق معناه ازدحم. القاعدة التي تندرج تحت هذا البيت: تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما، تستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهما. فالقرعة تستعمل في حالتين اثنتين، الاقتراع يستعمل في حالتين اثنتين. الحالة الأولى عند انبهام شيء من الحقوق، عند انبهام يعني يكون مبهم غير معين. فمثلا إذا طلق الرجل إحدى زوجاته، رجل عنده زوجتين أو ثلاث، فطلق واحدة ولكنه لم يعين، مبهم، فهنا كيف السبيل إلى تعيين هذا المبهم؟ عن طريق القرعة، يقرع بينهما، فمن وقعت عليها القرعة فهي مطلقة. والثانية عند تزاحم بعض المكلفين على الشيء، تزاحم بعض المكلفين على الشيء، مثل اثنان تزاحم على الآذان أو على الإمامة، أيهما يقدم؟ فإذا استويا في المؤهلات، كلاهما يحفظ كتاب الله وكلاهما يعلم السنة، واستوي في كل الوجوه، فهنا لا بد من القرعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في الصف الأول ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه أو لاستهمتم عليه، يعني لاقترعتم أيكم يتقدم إلى الصف الأول. ولكن الإبهام إذا كان في حقوق الله عز وجل هل يستعمل؟ مثل إنسان مثلا نسي صلاة من صلواته أمس، هو لا يتذكر هل الصلاة التي نسيها الظهر أم العصر أم المغرب أو العشاء، لم يعلم. فهنا هل يجوز أن يعمل قرعة حتى يختار؟ لا يجوز، فهنا يجب عليه أن يعيد الصلوات كلها. نعم. أدلة هذه القاعدة أدلة كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: فساهم فكان من المضحضين، هذا عن يونس عليه السلام. وأيضا ما جاء في قوله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذا وإن كان شرع من قبلنا، ولكن شرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا ورد ما يخالفه في شرعنا. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه. من تطبيقات هذه القاعدة: إذا تساوي مثل ما قلنا اثنان في الإمامة من كل وجه فإنه يقرع بينهما. من تطبيقاتها: إذا دعاك رجلان لوليمة في يوم واحد، وتحصل أحيانا ولا يمكن في وقت واحد، هذا عند عرس وهذا عند عرس، هذا صاحب لك وهذا صاحب لك في وقت واحد كلهم بعد المغرب، ماذا تفعل؟ فهنا تقرع بينهما، فمن خرجت قرعته تذهب إليه ولا تؤثم على الباقي. أيضا يلجأ إلى القرعة في تعيين المال الذي سوف يطرح، مثلا الناس ركبوا في سفينة وسوف تغرق، أيهما يطرح متاعه، فلان ولا علان؟ يعني ربما ماذا من ألقي متاعه سوف يغضب، فهنا لابد أن نعمل القرعة كل مرة حتى يتخفف حمل السفينة. أيضا القرعة في المسابقات، الآن بعضهم مثلا يعمل إعلان تجاري أنه مثلا اجمع 4 طوابع ثم ألقيها في العنوان البريدي، ثم يعمل ماذا؟ قرعة فيختار يعني الفائز فيعطى له سيارة أو غير ذلك منه. فهل أولا هل هذه المسابقات جائزة أم لا؟ الجواب أيوة نعم أيوة أيوة أحسنت. هي التفصيل بحسب غرض المرء، إن كان من عادته أن يشتري هذا المنتوج فوقع ماذا وجد مثل هذه البطاقات، فهنا ماذا لن يغرم شيء لن يخسر شيء. أما أن يشتري من أجل هذه المسابقة فهنا ماذا يقع الغرم، خصوصا إذا ماذا لم يربح شيئا فأنفق مالا في شيء لا يحتاجه. فإذا وقع وأقيمت هذه القرعة فالقرعة في مثل هذه الحالات جائزة إذا كانت أصل المسابقة جائز، أما إذا كان أصل المسابقة غير جائز فإن ما كان تابعا لها يأخذ حكمها. نأتي الآن إلى البيت الذي يليه. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا، وفعل أحدهما فاستمعا. القاعدة التي تندرج تحت هذا البيت، طبعا لا يوجد فيه لفظ نشرحه، هو إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال أحدهما في الأخرى. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد يجوز إدخال العبادة في العبادة الأخرى. يعني أحيانا تكون عندك عبادتين من نفس الجنس ومن نفس الصفة، فيجوز أن تدخل أحدهما في الأخرى، يعني تفعل العبادة بنيتين، وهو ما يسمى عند الفقهاء مسألة التشريك في النية، مسألة التشريك في النية. المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة: المسألة الأولى أنواع التشريك والتداخل، أنواع التشريك والتداخل. التشريك له عدة صور. الصورة الأولى أن يدخل مع العبادة ما ليس بعبادة أصلا، أن يدخل مع العبادة ما ليس بعبادة أصلا، وهذا له صورتين اثنتين، يعني هذا النوع له صورتين. الصورة الأولى أن يدخل مع العبادة ما يناقضها، مثل إنسان يذبح لله عز وجل ويذبح لسيد فلان وعلان، فهنا هذا ينقض العبادة، لأن الذبح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني أن يدخل مع العبادة من العادات ما يصح إدخاله، أن يدخل مع العبادة من العادات ما يصح إدخاله، مثل إنسان يغتسل من الجنابة وفي نفس الوقت هو ناوي التنظيف. الآن نية غسل الجنابة هي عبادة، ونية التنظيف هي من ماذا؟ من العوائد. أو الإنسان مثلا في الصيف ينوي غسل الجنابة والتبرد حتى يتبرد، فهنا ماذا يصح هذا الإدخال ويصح هذا التشريك. الصورة الثانية أن ينوي مع العبادة عبادة أخرى، يعني يجمع عبادتين في نية واحدة، وهذا أيضا له صور. الصورة الأولى أن يدخل الفريضة مع الفريضة، يعني ينوي بالفريضة الواحدة نيتين، وهذا الأصل فيه لا يجوز أن تدخل فريضة مع الفريضة بنية واحدة إلا في حالة واحدة. ما هو أو ما هي هذه الحالة؟ في الحج. الآن ألا يجوز للإنسان أن يدخل العمرة في الحج وهو ما يسمى القران؟ لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسق الهدي أن يجعل العمرة أو أن يجعل أن ينتقل من الحج إلى العمرة. ويجوز للإنسان أنه في حالة اعتمر أن يدخل في أشهر الحج أن يدخل مع العمرة حج، فيقول اللهم لبيك عمرة وحجا، فهنا بعبادتين فريضتين بماذا؟ بنية واحدة. أيضا أن ينوي مع الفريضة، النوع الثاني أن ينوي مع الفريضة سنة، أن ينوي مع الفريضة سنة، وهذا الأصل فيه لا يجوز، ولكنه قد يجوز في بعض الصور. مثل إنسان يدخل للمسجد فيجد الناس يصلون فريضة من الفرائض، فيدخل بنية الفريضة وأيضا بنية تحية المسجد، فهنا أدخل السنة مع الفريضة على قول بأن تحية المسجد من السنن. أيضا النوع الثاني أن ينوي مع النافلة نافلة أخرى، أن ينوي مع النافلة نافلة أخرى، فهذا الأصل فيه الجواز ولكن بشروط سوف نذكرها بعد حين. الأصل إذا النافلة الواحدة يجوز لك ماذا؟ أن تجمع فيها نيتين، ولكن بشروط سوف نذكرها بعد هذه المسألة. المسألة الثانية شروط التداخل، شروط التداخل يعني متى يجوز الإنسان أن يجمع في النوافل النافلة الواحدة بنيتين. مثل بعض الناس يقول لك أنا نصوم 6 شوال وفي نفس الوقت ننوي بها قضاء رمضان، طبعا وإن كان القضاء واجبا، أو مثلا يقول لك أنا أصلي صلاة الظهر أو مش صلاة الظهر يعني النوافل اللي هي عبارة عن السنن الراتبة سنة الظهر، وأنوي بها أيضا صلاة الاستخارة مثلا، فهل يجوز هذا الأمر؟ المسألة فيها تفصيل وشروط. الشرط الأول أن يكون من جنسه، يعني أن يكون العملان من نفس الجنس، يعني هذه نافلة وهذه نافلة، هذه فريضة هذه فريضة، هذه ركعتان هذه ركعتان، من نفس الجنس. مثاله يعني في غير الصلاة، لو أن مثلا إنسان طلق امرأة وهي ماذا وجبت عليها في هذه الحالة العدة، ثم وطئت في تلك العدة وطأ شبهة، فهنا هل تعتد عدة واحدة أم لا بد لها من عدتين؟ الجواب لا بد لها من عدتين. لماذا؟ لأن الوطأ الأول اللي هو بالزواج يختلف عن الوطأ الثاني اللي هو نكاح الشبهة، ففي هذه الحالة وجبت عليها عدتان، تخلص من العدة الأولى وتدخل في العدة الثانية. مثاله أيضا أو الشرط الثاني أن يكون أحدهما ليس مقصودا لذاته، يعني تقول مثلا النافلة الأولى غير مقصودة لذاتها وإنما هي تبع، أما إذا كانت مقصودة لذاتها لا يجوز التشريك في النية. مثال ذلك يعني مثال هذا نافلة الظهر وصلاة الظهر ونافلة الفجر وصلاة الفجر، يعني هل ممكن إنسان يصلي الفجر والصبح ويقول لك بنية واحدة أجمع بينهما؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه عبادة مقصودة لذاتها وهذه عبادة مقصودة لذاتها. أيضا مثلا مثل ما قلنا في قضية صيام 6 من شوال والقضاء، 6 من شوال عبادة مقصودة لذاتها والقضاء عبادة مقصودة لذاتها، الاستخارة عبادة مقصودة لذاتها، والرواتب ماذا؟ عبادة مقصودة لذاتها، فلا بد شرط ألا تكون ماذا؟ مقصودة لذاتها. مثل مثلا تحية المسجد والصلاة، الآن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها وإنما قصد الشارع أن الإنسان لا يجلس حتى يصلي أي صلاة، فصادف أن هذه الصلاة فريضة إذن خلاص أغنت عن ركعتي تحية المسجد. ومثاله نعم الآن غسل الجمعة على حسب، من قال بأن غسل الجمعة العلة فيه التنظيف، يعني إنسان حتى يجي للمسجد وهو نظيف، فمن قال بأن علة غسل الجمعة التنظيف إذن تدخل يعني بنية واحدة، ومن قال بأن غسل الجمعة إنما جعل عبادة مستقلة حتى لو كان الإنسان نظيف، يعني يوم الخميس ليلة الخميس اغتسل في حمام صار ماذا تعبير التعنى يشعل، فيوم الجمعة على قول يجب عليه أن يغتسل. لماذا؟ لأنها عبادة مقصودة لذاتها. والصحيح أن يجوز الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة بنية واحدة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي بكر: من غسل واغتسل. قال العلماء: من غسل يعني غسل هو، ومن غسل واغتسل من غسل يعني كان سببا في غسل غيره. يعني هذه من أمور اللي يفعلها إنسان يوم الجمعة حتى ينال الأجر العظيم بكل خطوة عمل سنة بصيامها وقيامها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها حتى ينال هذا الأجر. قالوا: من غسل واغتسل. ما معنى غسل واغتسل؟ يعني من غسل هو وكان سببا في غسل غيره، يعني في غسل زوجته. وهذا دليل على أن الغسل هنا غسل جنابة بنية واحدة، إذن يجوز الجمع بينهما. الشرط الثاني قلنا أن يكون أحدهما ليس مقصودا لذاته، مثل إنسان مثلا لو وطئ في يومين من رمضان، اليوم الأول وطئ جامع يعني، واليوم الثاني جامع، فهنا تجب عليه ماذا؟ قضاء اليومين مع الكفارة. ولكن في نفس اليوم لو جامع عدة مرات فتكفيه ماذا؟ قضاء واحد وكفارة واحدة. تطبيقات هذه القاعدة مضت معنا، مثلا إذا دخل المسجد وصلى الفريضة بنية تحية المسجد جاز له ذلك. أيضا مثلا الإنسان لو توضأ مثلا بنية أن يصلي ركعتين، فهنا تدخل ماذا؟ حتى الفريضة، حتى ولو كانت هذا الوضوء معين للنافلة ولكن تدخل فيه الفريضة تبعا. أيضا مثل المعتمر إذا طاف طواف العمرة فهذه تجزئه عن طواف القدوم، لأن المعتمر الآن الحاج أول ما يأتي ماذا يفعل؟ طواف القدوم. المعتمر الأصل أنه نفس الشيء يطوف طواف القدوم، ولكن طوافه للعمرة يغني عن طواف القدوم. نفس الشيء الإنسان مثلا لو أحدث ثم أحدث ثم أحدث يكفيه وضوء واحد، ولا وضوء عن كل حدث؟ يكفيه ماذا؟ وضوء واحد. نأتي إلى البيت 45: وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. قوله مشغول هو الذي يكون موقوف التصرف على جهة من الجهات. المشغول معناه أوقفنا تصرفه على جهة من الجهات، يعني الجهة هذه هي التي تتصرف فيه فقط. فلا يشغل أي لا يصح أن يتصرف فيه، أو لا يصح أن يتصرف في أمر آخر حتى يفرغ ماذا؟ من شغله الأول، حتى يفرغ من شغله الأول. قوله المرهون: الرهن هو إيداع شيء عند إنسان لإرجاع حق له. إيداع يعني تترك شيء عند شخص من أجل ماذا؟ أن يرجع لك حقا. مثل الآن مثلا أنا أستلف منك دراهم وأرهن عندك شيء، أرجع لك هذا الرهن سيارة ولا ذهب ولا أي شيء إذا أرجعت لي الدراهم. وقوله المسبل هو اسم مفعول من السبيل، يعني ما جعل ووقف في سبيل الله. لذلك السبيل يسمى، يطلق على السبيل أيضا الأوقاف، والمسبل هو الموقوف، مثل ما نسميه الآن الحبوس. القاعدة التي تنضم تحت هذا البيت: المشغول لا يشغل. المشغول لا يشغل، وهذه نستعمل حتى في كلامنا. المشغول لا يشغل، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. سؤال هنا: لماذا قال الله عز وجل وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ هل معنى أن المرأة لها قلبان؟ نعم، حملان؟ لا، بعيد. يعني المرأة لما تحمل، يعني التي لا تحمل معنى عندها قلب واحد؟ الله عز وجل قال وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ليس معناه أن المرأة لها يعني قلبان. المقصود بهذا أن الخطاب عادة في نصوص الشرع إنما يتوجه للرجال، والنساء شقائق الرجال. فلذلك من قال بأنه لأن المرأة تحمل ولا يكون لها قلب، طبعا المرأة إذا حملت بتوائم معناها عندها كم؟ ثلاث قلوب، ولي حملت بأربع معناها عندها خمس قلوب، لا ليس هذا المقصود، وهذا من التجني على التفسير. طبعا أنا كنت متوقع مثل هذا الجواب لأني سمعته من بعض من يدعي الإعجاز العلمي فأخطأ خطأ فاحشا، لأن كلام الله عز وجل لا يفسر بمثل هذه التفسيرات. المشغول لا يشغل، معناه أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره، لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا الشغل. الدليل على هذه القاعدة هو ما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، وفي رواية: لا يسم أحدكم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. بمعنى أن السلعة الآن ما دامت مشغولة في ذمة المشتري الأول لا يجوز لك أن تشتريها مرة أخرى. وإذا كانت المرأة مخطوبة لشخص ما لا يجوز ماذا؟ أن يتدخل خاطب آخر فيخطبها. ربما في حالة تردد، مثلا جاء مثلا خاطب ليخطب ما أعطوش كلمة، وجاء الثاني أيضا لم يعط، يعني هي ما زالت في حالة الاختيار، فهنا يجوز للثاني أن يتقدم. أما إذا أعطوا الكلمة للخاطب فهنا خلاص. نفس الشيء الآن، أنت تساوم في سلعة ويأتي شخص يساوم معك ما في إشكال، ولكن لو استقر البيع عندك خلاص لا يجوز إنسان أن يسوم ولا أن يبيع إلا إذا أنت أذنت له وقلت خلاص لا أبغي هذه السلعة. نعم. ويدخل في هذه القاعدة أيضا إيجاد عقدين في عقد واحد، إيجاد عقدين في عقد واحد، لأنه كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة واحدة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة واحدة. بمعنى إذا كان هذه السلعة مشغولة بعقد مثلا الإيجار فلا يجوز أن نشغلها بعقد البيع في نفس الوقت، لأن المشغول لا يشغل. مثال أو تطبيقات هذه القاعدة: إذا كان الشيء قد رهن، أنا رهنت عندك شيء، فلا يجوز لك أن تبيعه لأن هذا الشيء مشغول بالرهن، فإذا انفك الرهن بعد ذلك يتصرف الإنسان في هذا الملك. أيضا الملك الذي وقف في سبيل الله لا يجوز التصرف فيه بالبيع لأنه مشغول بالوقف، فلا يجوز التصرف فيه في البيع. أيضا مثلا الأجير، وهذه تحدث في بعض الورش وغيرها، تجيب عامل أو أجير فتجمع له بين المضاربة وبين الأجرة في نفس الوقت، قال أعطيك في كل شهر مثلا مليون وعندك نسبة أرباح 10%، هذا لا يجوز لأنه عقدان في عقد واحد، المضاربة شيء والأجرة شيء آخر. نعم يصح في حالة مثلا إنسان عنده فترتين، قال الفترة الصباحية وعاملك بنظام الأجرة، الفترة المسائية تعمل معي بنظام المضاربة، يعني أعطيك 10% 20%، فهنا يجوز. أما في عمل واحد في وقت واحد تجمع له بين الأجرة والمضاربة فهذا مما لا يجوز، لأنه يدخل في المشغول لا يشغل، ما دام شغل بالأجرة فلا تشغله بالمضاربة. نعم. نأتي إلى البيت الذي يليه. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. هذه القاعدة عنون لها الفقهاء بقولهم: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع إليه وإلا فلا. من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع إليه وإلا فلا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت الآن مثلا شخص يكون عنده دين، فأنت تتطوع وتسد عنه هذا الدين، فهل يجوز لك بعد ما تسد عنه الدين تذهب إليه وتقول: يا أخي أنا سديت عليك الدين أعطيني الدراهم والفلوس؟ هذا ما تعنيه القاعدة. الناظم أشار إلى شرط إن نوى يطالبا، يعني إذا نوى في حال سداد الدين أنك سوف تسترجع المال من صاحب الدين فهنا يجوز لك، أما إذا لم تنوي سلفا فهنا لا يجوز لك. طبعا وإن كان المسألة فيها تفصيل آخر سوف نبينه في الآتي. مسألة: الحقوق والواجبات أو أنواع الحقوق والواجبات. أنواع الحقوق والواجبات. الواجبات والحقوق من حيث النيابة، مسألة النيابة، يعني هل يجوز الإنسان أن ينوب عن غيره في شيء؟ المسألة أو فيها ثلاثة أنواع. النوع الأول ما لا يدخله النيابة، النوع الأول ما لا تدخله النيابة، مثل إنسان ماذا؟ ينوب عن غيره في واجب كالصلاة، العبادات المحضة، العبادات المحضة. يعني هل يجوز الآن تقول لغيرك صلي عني صلاة الظهر، أنا اليوم أنا تعبان صلي عني؟ لا يجوز. أو تقول له صم عني اليوم، فلا يجوز، لأن هذه لا تدخلها النيابة أصلا. النوع الثاني هو ما تدخله النيابة ويتمحض أن يكون في عبادة، يعني من العبادات التي تجوز فيها النيابة مثلا الحج، مثال ذلك الحج. فهنا الحج يجوز للإنسان أن ينوب عن غيره في الحج، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يأذن. الآن أنت عندك أب أو عندك أخ أو عندك أم، تريد طبعا من الأحياء تريد أن تحج عنه أو تعتمر عنه، فلا بد أن تأخذ إذنه في حال الحياة. أما الميت لا، الميت يجوز ماذا؟ لأنه لا يمكن أن يؤخذ عنه إذن، وإن كان بعض الفقهاء قال يستأذن من أقاربه، يعني أنت مثلا حبيت تحج على واحد تستأذن من أقاربه، ولكن الصحيح أن الميت يحج ويعتمر عنه بالإطلاق دون إذن. أما الحي العاجز فإنه يعتمر ويحج عنه بإذنه، بإذنه. نعم أكيد هنتكلم على شرط النيابة، وإلا الإنسان لا يجوز أن يعتمر أو يحج عن غيره ما لم يحج عن نفسه سلفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالبيت ويلبي يقول اللهم لبيك شبرما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرما؟ قال أخي أو ابن أخي، يعني شك الراوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن ابن أخيك أو ابن عمك أو عن أخيك. نعم نعم، احنا قلنا بالنسبة للحج عن الخير الوالد أو كذا من العجزة، أما إن كان مستطيعا فهذا لا يناب عنه في الحج. النوع الثالث الحقوق التي لا تتمحض أن تكون عبادة، الحقوق التي لا تتمحض أن تكون عبادة، مثل ماذا؟ النفقة والدين. مسألة يعني نسيت أنا أذكرها بالنسبة للزكاة، هل يجوز الإنسان أن ينوب عن غيره في دفع الزكاة؟ سوى مثلا فلان زيد عنده مبلغ 10 مليون زكاة يؤديها، فجاء شخص تطوع فقال أنا أو دون علمه فأدى الزكاة عنه، هل يجوز هذا الأمر؟ هل يسقط عنه الواجب؟ الجواب يسقط أم لا؟ لماذا لا يسقط؟ لا، لا بد من أخذ إذنه إذا أذن، لأنه يشترط في الزكاة النية، يعني أنت لو أديتها دون علمه فهنا لم يؤدي الواجب لأنه لم يستحضر نية الآداء. أما إذا استأذنته وأذن ففي هذه الحالة يسقط الوجوب، يسقط الوجوب لأنه حضرت النية، ولا يشترط أن يكون من ماله، لا بد أن يؤذن له. يعني هناك في النيابة ما لا تجوز فيه النيابة مطلقا، وهناك ما تجوز فيه النيابة ولكن بشرط الإذن مثل الحج والزكاة، وهناك نوع الثالث تجوز فيه النيابة ولو بغير إذن مثل دفع الدين، مثل النفقات الواجبة، فهذه تجوز فيه النيابة ولو لم يأذن، ولو لم يأذن. ولكن في هذه الحالة متى يجوز له أن يطالب بالعوض؟ إذا نوى المطالبة، إذا نوى المطالبة. نعم كيف يفسح النية؟ أيوة نعم. هذه العلماء اختلفوا فيها، هم اشترطوا سلفا أنه لا بد أن يستحضر النية أثناء الأداء، أن تأديت دين على غيرك لا بد أن تستحضر النية، ولكن هل يجب أن يعلم الدائن أو لا يعلمه، أو المدين أو لا يعلمه؟ المسألة فيها خلاف، وإن كان اختيار الناظم رحمة الله تعالى عليه اختيار بعض الحنابلة أنه ولو لم يفصح ولو لم يستأذنه فيحق له المطالبة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه. فهو صنع لك معروف، يعني أخرجك من ضيق، فالأولى ماذا؟ أن يحصل على المال الذي قام به. نعم. وبعضهم قال لا يجوز، لأن هذا خرج مخرج الهبة، أنت الآن عندما سديت الدين على غيرك كأنك وهبته. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الحديث الصحيح؟ العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. الآن أنت إذا أعطيت الواحد هدية تقول له غدوة من ذاك أرجعت في هديتي، ارجع لي، رد لي الهدية، لا يجوز هذا الأمر. لماذا؟ لأنه خرج مخرج الهبة، فما خرج مخرج الهبة لا يجوز الرجوع فيه. وإن كان الصحيح أنه ولو لم يأذنه يأذن له فيجوز له أن يطالب بالسداد، يجوز له أن يطالب بالسداد. نأتي إلى القاعدة التي البيت الذي يليه، وهو آخر بيت في المنظومة، يعني من أبيات القواعد الفقهية. طبعا التفصيل الآن الذي ذكرناه هو التفصيل للمسألة، يعني لا نحتاج أن نعيده مرة أخرى. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. قوله الوازع، الوازع اسم فاعل من وزع يزع وزعا ووزوعا، بمعناه الردع. تقول هذا وازع عن الشيء، يعني يردعه يكفه. وقوله الطبعي أو الطبيعي أي ما كان جبلة في أصل الإنسان، جبلة في أصل خلقة الإنسان. وقوله بلا نكران يعني بلا فراق، يعني الوازع الطبعي والوازع الشرعي لا يفترقان. قال: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، يعني لا يفترقان. القاعدة الأخيرة من القواعد الفقهية: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم المحرمات لما تتضمنه من تفويت المصالح وأيضا الإيقاع في المضرات. هذا هو الأصل، هذا هو المقصد العظيم من تحريم المحرمات. ولكن الذي يصد الإنسان عن المحرم، لأن الله عز وجل حينما حف طريق النار بماذا؟ بالشهوات، ما تشتهيه الأنفس، جعل الله عز وجل ما يردع الناس، هذا يسمى الوازع، حتى لا يقع في المحرمات. فالوازع الذي يصد الناس عن المحرمات نوعان، هناك الوازع الشرعي وهناك الوازع الطبعي. فالوازع الشرعي، إذن أنواع الوازع، إذا أردت من تعنون لهذه المسألة أنواع الوازع، الوازع الأول يعني ما يصد الإنسان عن العصيان هو الوازع الطبعي، أي ما جعله الله عز وجل في أصل الإنسان من النفرة عن بعض المحرمات. الآن الله عز وجل ألم يحرم أكل النجاسة والقاذورات وشرب النجاسة والقاذورات، صحيح أم لا؟ فالنفس تعاف هذا الشيء أو لا تعاف؟ تعاف. الآن الله عز وجل حرم أكل الصراصير لأنها نجسة قذرة، فهل ممكن إنسان يأكل إلا بعض الأجناس طبعا، ولكن في عرفنا لا يوجد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الطعام يعني لا يوجد في قومه فأجدني أعافه، الإنسان عادة يعاف مثل هذه الأشياء. فهذا وازع طبعي، وازع ماذا؟ طبيعي في الإنسان عن كثير من المحرمات. النوع الثاني، ولذلك تجد ماذا؟ الوازع الطبيعي عادة لا تسلط عليه، لا يوجد في الشرع عادة عقوبة له، لا يوجد فيه عقوبة له. لماذا؟ لأن النفس تعافه. الآن من شرب الخمر يحد، ولكن الآن من شرب البول هل يحد؟ مثل ما ذكرنا قبل قليل لا يحد، لأن النفس ماذا؟ تعاف هذا الشيء. لأن الحدود والزواجر والتعزيرات إنما جعلت من أجل صد الناس عن المحرمات. إذن النوع الثاني الوازع الشرعي، وهو ما جعله الله عز وجل من العقوبات لتردع الناس عن المعاصي، ما جعله الله عز وجل من العقوبات لتردع الناس عن المعاصي. وهذه ماذا؟ تكون عادة فيما تشتهيه النفس، عادة فيما تشتهيه النفس. الآن ألم يجعل الله عز وجل الزنا جعل له حد وغلظ فيه؟ الجلد يجلد 100 بكر وتغريب سنة، بالنسبة للمحصن الثيب يرجم، بالنسبة للسرقة تقطع اليد. لماذا؟ لأن الناس تتوق لهذا الأمر. فالوازع الشرعي عادة يكون في المسائل التي تشتهيها النفس. نختم بمسألة أو مسألتين، وهي كالألغاز وليست ألغازا. الآن ألم نقل بأن الوازع الطبيعي عادة لا تغلظ أو لا توجد فيه عقوبة، والوازع الشرعي توجد فيه عقوبة؟ الجواب بلى، قلنا هذا الأمر. ولكن كيف نوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فذكر منهم شيخ زان وعائل مستكبر وإمام أو حاكم أو أمير كذاب. هؤلاء غلظت لهم العقوبة في الآخرة. لماذا؟ لأنهم خالفوا الطبع. مفروض الشيخ الكبير ليست له ماذا؟ شهوة للنساء عادة، ورغم ذلك يزني، كما نقول احنا في المثال الشيب والعيب. النوع الثاني عائل يعني فقير ويتكبر على ايش يعني. والنوع الثالث إمام كذاب، مش إمام الصلوات لا حاشاه، ولكن هذا الحاكم ما يحتاج أنه يكذب، ليش يكذب على الناس؟ تمام. فكيف نوجه هذا الحديث؟ من يعطينا جوابا؟ الآن هؤلاء لم يضعف عندهم الوازع، يعني يوجد عندهم وازع طبيعي أنه ما عنده يعني شهوة في نفسه، والثاني ماذا؟ ليس له ما يجعله يتكبر ونحو ذلك. الجواب حتى لا نطيل عليكم، أن نحن نتكلم على العقوبات الدنيوية وليس على العقوبات الأخروية. فالآن من فعل الوازع الطبيعي اقتحمه، هذا وإن نجا من عقوبة الدنيا ولكنه ماذا؟ لن ينجو من عقوبة الآخرة، ربما يكون ماذا؟ عقوبته أعظم ممن قارف الذنب الذي له وازع شرعي. سؤال آخر: أيهما يقوى عنده الوازع، المحصن أم البكر العازب؟ يعني أيهما تتوق نفسه أكثر، العازب أم المتزوج المحصن؟ الجواب العازب. فلماذا غلظت عقوبة المحصن؟ المفروض العكس، احنا قلنا ما كلما ازدادت الرغبة والشهوة كلما غلظت العقوبة، فلماذا يعني عكس الشرع الأمر؟ نعم، المفروض نعم، يعني أنت تقول أنه عنده فلذلك يعني تضاعف له العقوبة، يعني هذا وجه. لا، آثار، أحسنت، لأن آثار زنا المحصن أعظم من آثار زنا العازب، لأن المحصن خصوصا إذا كانت امرأة سوف تدخل نسب غير زوجها ماذا؟ في نسبه. الأمر الثالث أنه لو طبقت عقوبة زنا المحصن على العزاب ربما انقطع النسل، لأن لو من زنى قتل ربما أدى في وقت من الأوقات إلى انقطاع النسل. طبعا هذه المسألة لها تشعبات، نكتفي بما ذكرناه الأبيات الأخيرة وهي كالخاتمة. قال الناظم رحمة الله تعالى عليه: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. طبعا هذه الألفاظ أغلبها شرحناها في المقدمة، فلذلك الناظم رحمة الله تعالى عليه ختم بالحمد وقال الحمد لله على التمام، على أن أتم هذه المنظومة في البدء، لأنه ابتدأ بالحمد في قوله رحمة الله تعالى عليه: الحمد لله العلي الأرفق، ثم قال: والختام، يعني هنا في الختام حمد الله سبحانه وتعالى، وعلى الدوام، بمعنى أن حمد الله عز وجل دائم أبدا. فالإنسان لا بد أن يكون لسانه دائما الحمد لله رب العالمين. ولذلك جعل الله عز وجل سورة الفاتحة هي نقولها ونرتلها ونقرأها في اليوم على الأقل أكثر من 20 مرة على الأقل، إن لم نحتسب ماذا النوافل وغيرها. فلذلك حمد الله سبحانه وتعالى هو أساس العبادة، لأن فيه الزيادة وفيه طاعة الله عز وجل والإقرار له بربوبيته والتسليم له بألوهيته، وفيه من المزايا ما ذكرناه في شرح المقدمة. وأعظم ما يحمد الله عز وجل عليه هي نعمة العلم والتعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم ختم بقوله: ثم الصلاة مع سلام شائع. الشائع معناه ذائع الصيت، ذائع الصيت. لذلك الله عز وجل جعل في الملائكة أو جعل في الأرض ملائكة تسيح في الأرض تتتبع مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا. ثم ثنى بعد ذلك بالصحب، أي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين، وشرحنا كل هذه الألفاظ في المقدمة. وبهذه الكلمات نكون قد أتينا على ختم هذه المنظومة. نسأل الله عز وجل أن يرحم الناظم، وأن يسكنه فسيح جنته، وأن يخلف في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء العلماء. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا ممن سلكوا درب العلم تعلما وعملا، ونسأله جل جلاله أنه كما جمعنا على طاعته في مثل هذه الأيام المباركات أن يجمعنا في فردوسه إخوانا على سرر متقابلين، وأن يعفو عنا ويتجاوز عنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا وننبه يعني الإخوة الكرام بالنسبة للمذكرات، يعني سوف نعطيكم مهلة أسبوع لتسلمون إياه حتى نجهز لكم الإجازات، يعني إجازة على هذه المنظومة وإجازة على منظومة الرائية، وإن شاء الله يكون هناك يعني حفل ختامي سوف يعلن عنه يمكن بعد 10 أيام هكذا، ونوزع من خلاله الجوائز على الإخوة الذين أبدعوا في مذكراتهم، وإن شاء الله لعل تكون جوائز تقديرية للبقية. وأعلى هذه الجوائز الإنسان أن يكون قد كسب علما وانتفع به بين يدي ربه وأيضا في عبادته. نسأل الله التوفيق والسداد. وكالعادة يعني المذكرات يسلمون إياها يوم الجمعة، مش الجمعة هذه، الجمعة المقبلة، يعني عندكم الآن كم قرابة أكثر من 10 أيام، فلا يعتذر معتذر، مش الجمعة هذه، الجمعة التي تليها، على أن نجهز لكم إن شاء الله الإجازات. والله الموفق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للأسئلة نتركها لوقت آخر، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.